السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الستر الجميل. ما زلنا مع كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، ويقول ابن القيم في كتابه الداء والدواء، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حوله مجالس بسببها نذكر في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، وأن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا وعنكم، وأن يدبر لنا ولكم الخير حيث كان. يقول وهو يتكلم عن فواتير البعد عن الله والإصرار في طريق الشقاء، يقول: من عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت، ولا بد هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. الله أكبر. بيقول لنا إن الذنب ده مرض، والمرض ده متى استحكم قتل، يعني متى تمكن قتل. زي ما في أمراض كتير جدا، هذه الأمراض ممكن إنسان يكون لديه مرض والعياذ بالله، هذا المرض طبيا وكأسباب دنيوية مميت، وفي واحد مرضه خفيف. فهو ابن القيم بيقول الذنوب أمراض، فخلي بالك، زي ما قال لنا قبل كده أن الذنوب جراحات، وربما جاء جرح في مقتل. يعني أحيانا هو بيقول أن الذنب ده بيجرح، واحد يتعور في رجله، واحد يتعور في صبعه، واحد يتعور في ايده، واحد يتعور في راسه، لكن ربما جرح جاء في مقتل واحد يتعور في قلبه. واخد بالكم، ربنا يعافينا واياكم. فبيقول لك هي الذنوب كده، في ذنب ممكن يعورك زي السكينه ما تعور صبعك، تعور ايدك، تعور رجلك، لكن ممكن السكينه تيجي ناحيه قلبك. فبيقول إن الذنوب برضو أمراض متى استحكمت قتلت. عشان كده الذنب كذنب، كلنا نرتكب الذنوب، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. فالمعركة الحقيقية ليست في عدم ارتكاب الذنب، دي سنة الله في خلقه، ولو لم نذنب لاستبدلنا الله بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون. إنما المعركة فين؟ في مجاهدة النفس لتعود عن الذنب في أقرب وقت. ليه؟ لأن ملك الموت يترقب، ملك الموت يترقب، وعسكر الموت ينتظرونك. تعرفين إيه أثقل ما في الذنب؟ أثقل حاجة في الذنب ليس الذنب بذاته، مش الذنب نفسه، من أثقل الأشياء هو ما يتبع الذنب من جمود القلب وقسوته. لا بالعكس، اللي بيقولوا الندم، لا، ده الندم ده حاجة، الندم من جهة حاجة حلوة، يعني لما تبصله من جهة معينة ممكن تشوفه ان هو حاجة كويسة. ليه حاجة كويسة؟ لما بتقع في الذنب وتسرف وتشعر بالندم والحسرة، الندم ده شعور اختياري؟ هل الندم ده شعور اختياري؟ يعني لو دلوقتي قلت لكم تعالوا نجرب كده التمرين، ايه هو التمرين؟ عاوزك تندم على اللي انت حاضر دلوقتي الدرس، تعرف تعملها؟ تعرفش تعملها، لان هو الشعور ده شعور يأتي لا يؤتى. ماشي، ممكن الشعور ده هو بيهجم على القلب بعد الدخول في بعض الأشياء كده معينة، يعني ممكن يستجلب بس بطريقة معينة، لكن الأصل ان هو بيهجم. فالندم مش شعور اختياري تشعر بما تشاء، الضيق ده ليس شعور إرادي. لا، يعني مش كل اللي بيرتكب ذنب بيلاقي تالا عادي جدا، ده هي مخلصة معاه وفرحانة ومبسوطة. فالحسرة والندم هي، خلي بالكوا، في ندم على الفضيحة وفي ندم على الذنب، تفرق كتير. وانا قلت لكم قبل كده ان احيانا النفس بيكون كل مشاكلها ان هي اتفضحت. قد يكون ألم الفضيحة بيكون سبب في ألم التألم من الذنب، بس ده مش مع كل القلوب. وصل لكم؟ كل المشكلة ان هي زعلانة قوي ان اخوها عرف، ان زوجها عرف، ان ولادها عرفوا، لكن القصة كلها هي مش القصة معاها، مش فارق خالص معاها الندم بتاع التوبة بتاع الذنب. وذلك احيانا من لطف الله بك ان يجعلك ترتحل عن الذنب وتقع في محطة الندم على الذنب ده وارتكاب المخالفة، من خلال انك تمر على ندم انك اتكشفت. فاهمين حاجة؟ في واحد من حب الله له وان الله يريد ان يأتي به، يكشفه خلاص سطر. انا كنت بتكلم مع شاب فبقول له الحاجه دي بقى لها قد ايه، فتوه كده معايا، وبعدين قال لي يعني شهر كده شهرين. فانا ابتسمت كده ليه قلت له لا، قال لي لا زي ما بقول لحضرتك. قلت له حبيب قلبي بقول لك لا. فراح بصص لي كده بص قال لي لا يا شيخ انا زي ما بقول لحضرتك. قلت له الستير مش هيكشفك كده. فعم قلت له كده راح راجع بقى قال لي سنة ونص. فالشخص ده هو احنا كلنا ذاك الشخص. الانسان عما بيرتكب المخالفة، وعشان كده عما تيجي تقول لك اول مرة، والله ممكن تكون اول مرة من جنس الحاجة دي، لكن هو سبقها مرات في حاجات تانية وانت مش عاوز تفوق. فيريد الله سبحانه وتعالى في عليائه ان يأتي بهذا القلب، فإيه اللي يحصل؟ فيبتلي بحاجة زي دي، فيبدأ يندم انه اتكشف، مع الوقت يندم على الذنب. نرجع نقول ان الموضوع، عشان اللي كتب منكم موضوع الندم، والناس دول بالمناسبة بقى، لان الناس دي كتير، واحيانا الشيطان يتمكن منهم يقول لهم ايه ما باظت خلاص، خاله عرف وبابا عرف وزوجك عرف والدنيا باظت خلاص. هنا الشيطان بيتمكن جدا من النفس ديت، وغالبا لو هم من اصول جيده غالبا بيدخلهم في فكره الاكتئاب النفسي والعزله، والعزله هي الحطب اللي هيرمي نار الاكتئاب. هو الاكتئاب ده عبارة عن نار، اللي هيسقيها واللي هيولعها النار بتاعته هي ليه العزلة، فيبدأ ينعزل ويبعد عن الناس، ويبدأ يقفل على نفسه ويحاول يهرب في اللا شيء. في البداية ممكن يهرب في بكاء، والبكاء يا جماعة ليس توبة، أو ليس هو التوبة، مش قاعدة ما تعيط، لا قوم اتحرك. فيروح قافل على نفسه، وبعدين يبدأ يبكي، وبعدين ممكن يلاقي نفسه بيقيم الليل عادي مرتين ثلاثة أربعة، ويقرأ قرآن ثلاثة أربعة، فيبدأ إيه يستحلى العزلة دي، فيبدأ يفكر إن هو ديت هي ديت اللي هتريحه. بعد أسبوعين ثلاثة يبدأ إيه يدمن العزلة، وإدمان العزلة في الوقت ده هو كأنه مسك ناصية الاكتئاب بيده. فنسأل الله العفو والعافية. فبنقول للناس دي بقى عشان الشيطان ما يتمكنش منهم كلمة تتعبد بيها إلى الله سبحانه وتعالى: الذي كشفك هو الجميل الذي يستطيع ويقدر سبحانه وتعالى عن أن يجمل ذكرك. الذي كشف قبحك هو الجميل الذي قادر على أن يغير ويحول هذا القبح إلى جميل، إذا رآه الناس قالوا سبحان الله، إذا رآك الناس قالوا هذا الذي يذكرنا بالله. خلاص، الفضيل بن عياض كان معروف قطع طريق، ويتواصل مع يعني ما يؤجج شهوته، وسبحان الله الجميل سبحانه وتعالى جمل هذا القبح الذي كان بالتوبة والإنابة اتقلب الحال. عشان كده دايما أقول للبنات دول والولاد دول: انتبه، لا تنشغل مع معرفة الخلق بمشكلتك، ولكن انشغل بتجميل سمتك بين يدي الحق سبحانه وتعالى. طول ما انت مشغول بعين الخلق ولا تنتبه لمحل نظر الحق سبحانه وتعالى، إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، خلاص. فعشان كده خلص المشكلة مع إيه؟ مع باب السماء، حل المشكلة فوق تتحل تحت. وفي السماء رزقكم وما توعدون، من ضمن الرزق اللي فوق هو رزق أن تنطلق الألسنة بالثناء عليك، وأن تنطلق الأعين بالانبهار بك إذا رأوك. ده رزق، هذا الرزق فوق مش تحت. فما تحاولش، عشان كده من ألعاب الشيطان إن بيخليك إنك تحط خط سير إزاي تتجمل لهؤلاء الخلق. وده شيء جيد لو الأصل إنك تبقى مدرك أنك تتجمل بين يدي الحق سبحانه وتعالى. فنرجع نقول إن الندم شيء مش اختياري، وذلك الحسرة مش إحساس أنت بتتحكم به متى قصرت. فقلبك بيد الله، هو الذي يقلبه كيف شاء، يقذف فيه ما يشاء. فلو شاء لما شعرت بالندم، وما شعرت بالحسرة، وما شعرت بالضيق عند التقصير والوقوع في الخطايا. وبالله والله إن تلك نعمة لو تعلمون عظيمة، لأن في واحد غارق في الكبائر لا يتحرك قلبه شعرة، واخدين بالكم؟ قلبه متحركش شعرة تجاه الجرم بحق نفسه. وما ذلك إلا لأن الله قد ختم على القلب لغيه وضلاله. فشعورك بالندم والضيق والحسرة رغم الألم بتاعها إلا أنها دليل على حب الله لك: يا عبدي عد إلي، يا عبدي استغفرني لا أغفر لك، يا عبدي هذه الوحشة أنا الذي أزيلها وأبدلك أنس مكانها. فأوعى يخدعك الشيطان بأن الله غضب عليك وسخط منك ومش عارف إيه والكلام ده كله، وأنت خلاص طردت من رحمة الله، وانت تيأس وانت انسى، ويدخلك في الدايرة دي. لا، لازم دايما تكون عايش مع رحمة الله سبحانه وتعالى. والرحمة دي سبحان الله، انا قلت لكم قبل كده في احد اللقاءات، تخيل، مجرد تخيل ان الرحمة بتاعت الارض سبحانه وتعالى خلق يوم خلق السماوات والارض 100 رحمة، 100 رحمة، في 99 احنا ما نعرفش عنها اي حاجة، اي حاجة بمعنى اي حاجة. مدركين؟ تخيل لو الرحمة بتاعت اللي هي التي خلقها في رحمة وجعلها في الارض، يترحم بها لكل الخلق، حتى الدابة، حتى الهوام بترحم عيالها بيها. حتى محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة، آدم كان رحمة، يعقوب عليه السلام كان رحمة، كل الرحمات دي كلها هي جزء من الرحمة دي. هل توقفت رحمته؟ لا، الشيطان بيجي هنا يوقفها لك، بل سبحانه وتعالى تعمل الذنب يرشدك إلى ما يعينك على طاعته ويصرفك عن معصيته، أعطاك أذكار تذكره بها ليضعف من كيد الشيطان تجاهك اللي هو أصلا ضعيف. قراءة القرآن رحمة، التسبيح والتهليل والتكبير، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار قبل الطعام، بعد الطعام، قبل دخول الخلاء، بعد الخروج، أذكار قبل الخروج من المنزل، عند الرجوع، كل دي رحمات. وفي الآخر أنت ما بتعملش بيها ولا تفعل أي حاجة منها، وتكون متقطع، وتيجي تقول أنا ليه غارق في الذنوب والخطايا؟ هل رحمته توقفت؟ سبحان الله. خلونا إن شاء الله نبقى نتكلمكم في الموضوع الرحمة ده بيسهب شوية، لكن نرجع نقول إن أثقل ما في الذنب مش مجرد الندم، ولكن هو ما يتبعه من جمود القلب. القلب بقى جامد، وإذا جمد القلب وقسى جمدت العين، لا تجد إن العين إيه تتفاعل. وخاصة يجمد القلب عندما تتأخر التوبة عنه. فالآية اللي كانت بتبكيك حين سمعها لم تعد تبكيك، والحديث الذي كان يرتجف له القلب لم يعد يؤثر فيك. الموعظة اللي كانت تحمسك لم يعد لها سلطان عليك. الصلاة تصبح ثقيلة عليك. والنوافل ده حلم، ده حلم لا تدري كيف حققته من قبل. يا والله يا شيخ كنت بصلي 12 ركعة، يا أيام ما كان لي ورد، أيام ما كان لي ورد، كنت قبل ما اتجوز أقسم بالله كان لي ورد. طب لما اتجوزت بقى، إن الله كان يحب أن يرى أثر النعمة عليك. من أثر نعمة الله عليك ها عملت إيه بقى؟ ازددت قربا ولا ازددت بعدا؟ أنت اتجوزتي عشان تقربي أكتر ولا تبعدي أكتر؟ أنت مش فاكرة هو اتجوزك إزاي؟ فاكرة ما كان بيجي، كانت مامته بتيجي مسجد عباد الرحمن عشان تشوف عروسة؟ شافتك بقى هناك. وانت فاكر يا عم عبد الرحمن ما كنت بتيجي المسجد؟ كنت تيجي صف اول يمين الامام وتقول يا عمو عمو ممكن اذن؟ فاكر انت الايام دي؟ وتقول له نفسي ايه اقعد جلسه الشروق احفظ قران مع حضرتك؟ ليه؟ عشان الناس لسه هتسالك على عبد الرحمن، وانت هتسال على ايه؟ على اختنا الجميله دي اللي هتبقى في الاخر خالص ايه تكبر وتبقى عروستك. ايه اللي حصل في الاخر؟ اتجوزت وهي اتجوزت، وأول حاجة عملناها لا عاد في جلسة شروق، ولا عاد في إن احنا نخليها تنزل المسجد، ولا عادت بتصلي الصلاة النوافل، ولا عاد في صيام 2 وخميس. لا إله إلا الله. إيه يا جماعة؟ خدها من المسجد من هنا وقال لها ما عادش في مسجد تاني. هي اتجوزته في المسجد، قالت له بس بص عبد الرحمن انا عندي حاجه كده بس ما تزعلش مني والله، انا يعني امبارح واحنا في المول انا كنت متضايقه قوي من لبسك الصراحه، يعني موضوع انك رافع توبك كده ولبس جلابيه موضوع خلاص عبد الرحمن، احنا 23 عبد الرحمن عبده فوق، احنا 23 لسه بتلبس جلابيه؟ والله النبي اقسم بالله صلى الله عليه وسلم سيد الكل، والله الواحد ما بجسمه ما بيسمعه كده ايه بيرتعش يا عبد الرحمن، عارف لو النبي اقسم بالله معانا هنا في المول والله ما كان هيلبس الجلابيه، كان هيلبس احسن توب. فيجي يقول لها والله فعلا يا الاء اول مره اخد بالي منك، ربنا يجزيك خير وربنا يثبتك على الطريق، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظك. تعرف يا الاء لو السيده عائشه كانت معانا كانتش لبست اللبس اللي انت لابساه ده. ليش عارفه يا علاء؟ يا علاء انت تعرفي ان في نقاب ممكن يبقى فستقي والكوتشي يبقى اصفر والساعه تبقى مش عارف ايه، ونجري بقى كده ايه قدام الناس وندنا نقول ايه لا تحسب ان الدين مش عارف ايه، عشان نحسسهم انه حب وحياه. يلا يلا كفايه بقى، احنا طولنا كتير قوي في الكلام ده، تعالي ننزل ناخد خديجه من ايه من تحت، احنا سايبينها فين في النادي تحت مع الشباب زمايلها في الدفعه، عشان كده احنا طولنا شويه. على فكره نسيت اقول لك على خديجه، امبارح المدرب بتاع السباحه بتاعها بيقول على فكره هي ما شاء الله سباحه واحنا عاوزينها تدخل في البطولات، ما بلاش عشان برضو ايه انت عارف بقى جو التكشف ده وبتاع، وخلاص هي كبرت عندها 17 سنه. دول جايين منين؟ من مسجد عباد الرحمن. دول جم منين؟ من مسجد عباد الرحمن. فنسأل الله العفو والعافية. إذن بتصبح الصلاة والنوافل حلم. حلم. يقول لك يا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان لي مره اتكلمت مره في لقاء اسمه ينام الرجل النومه، اللي منكم بقى متابعني شويه ومركز ممكن يستدعي الدرس ده. ينام الرجل النومه، ينام يصحى يسرح سرحان. المهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ده ان الايمان يكون ليه اثر كاثر ليه الوقت، عارفين كده البؤبيشه الفقاقيع اللي بتبقى من خلال واحد اتلسع مثلا فحصلت له ايه انتفاخ كده في جلده، عارفين اللقطة دي؟ يبقى الإيمان والالتزام ليه الأثر ده، اللي هو يقول لك إيه؟ يبقى إيمانه صار ذكريات، يقول لك يا فاكر أيام رمضان، فاكر أيام ما كنا بنطلب العلم، فاكر ما كان لينا لحية، بنتصور دلوقتي وإحنا إيه حلقينها، وخلي بالك صورتك على الفيس وإنت حالق دقنك دي من صور المعصية. ايه ده؟ ايوه لازم تبقى مدرك كده، زي ما الاخت اللي طالعه بشعرها ومتصوره حضرتك وانت حالق دقنك دي، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفو اللحى وانت حالقها ومصفر العدات وناشر الصوره بالطريقه دي، فخلي بالك يعني زي ما بنقول للبنات وانتم ماشيين بشعركم ديت معصيه متحركه، وانت برضو خلي بالك وانت حالق دقنك دي ومعلن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دي برضو فيها مشكلة. أنا عارف إن اللقطة دي هتخلي ناس كتير تكتب تحت اللقاء عم يتنشر بقى، بس الحمد لله ما بتابعش، بطل تشدد، ربنا يبعدنا عن التشدد. إذن تصبح الصلاة ثقيلة عليك والنوافل حلم وذكريات، والأذكار يطول وقتها، احدى ما تبص كده وبتاع امتى بقى هنتهي منها، يا الصلاة طولت ليه كده، قصدي الاذكار طولت ليه، الموضوع بقى مش عارفين. فاكر ايام ما كنت بتقراها بدون ما بتشعر بالوقت؟ فاكر ما كنت بتتعامل مع اذكار الصباح والمساء وتقول لي هتغدى واجي، كنت تقصد قلبك بيتغدى؟ فاكر ان هي كنت بتحط الماسك على قلبك وتتنفس عشان قلبك ينتعش؟ هي دي كانت الاذكار. الأذكار يقول لك فلان امبارح والله قبل ما نام كده ذكرته، يعني يقول لك ذكرت فلان يعني استدعيته فهجم على قلبي فحضر في قلبي. يقول لك امبارح قبل ما نام كده مش عارف سبحان الله افتكرتك، يعني تذكرتك. فايه الاذكار بقى؟ ان يحضر، تحضر تلك المعاني في القلب فانت تستدعيها كل يوم، هي دي الاذكار. اما تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا يوميا الصبح احضر هذا المعنى في قلبي حتى المعنى ده بيطير طاير، لانه طار طول اليوم ولا طول النوم فبعد عني، فانا بقى بستحضره عشان ايه؟ يهبط في ايه؟ وفي ارض المطار بتاعتي، فيجي تهبط هذه المعاني تستدعى. اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحد لا شريك لك. فعادي تحضر هذه المعاني اللي طارت دي، طارت بالاحتكاك مع الناس في النهار فتستحضرها بالليل، تيجي في الغروب تجيبها تاني تستدعيها. عارفين الراجل بتاع برج الحمام اللي كده طريقة كده بيستدعي الحمام بتاعه عما بيطير، يروح جايبه تاني مرة واحدة، يروحوا راجعين تاني الحمام كده للبيت بتاعه، بيعرف يجيبهم كده. انت بتعرف تجيب المعاني اللي بتطير دي ترجعها تاني، قلبك يبقى المغناطيس، المغناطيس دي اللي بيعرف ايه بالراية يجيب اللي ايه الحمام اللي طار ده، المعاني اللي طارت. لكن بتقولها بتقول بطريقة كده، انت عم انت متضايق ليه كده؟ طب انت ليه قاعد بتقول الاذكار وانت متضايق؟ وحاسس ان الاذكار ديت يعني حاجة كده حمل على القلب. يا جماعة الاذكار ديت في ناس بيشوفوها ان هو زي يعني زي حاجة هو شايلها تقيلة ضغط عليه، وفي واحد شايفها ان هي ايه يعني منطاد واخده طاير. فانت شايف ايه القصة؟ بتشوفها ازاي؟ ليه النهاردة الاذكار بقت تقيلة؟ على فكرة الاذكار ما عادتش تقيلة، بس هي الاذكار عاملة ازاي؟ تعرفين اما في واحد بيمسك حاجة كده ويجي يرفعها، او انت عاوز ترفع كرسي بايد واحدة كده، كرسي خشب ولا كرسي صغير عاوز ترفعه بايد واحد، تيجي ترفعه لو مربوط بالسلاسل ايه اللي بيحصل؟ بتلاقيه في مجهود شديد، صح؟ احيانا انت بترتبط بسلاسل الذنب، فتيجي الاذكار ترفعك فانت بتحس بالايه؟ ان اللسعة دي بتحسها، تحس بقى ان ايه المقاومة دي. لكن زمان ما كانش فيه سلاسل، مجرد نيجي بترفعها كنت تطير. فسبحان الله. فبنقول أثقل ما في الذنوب ليس مجرد الذنب، لكن ما يتبعه من جمود، جمود قلب والحاجات اللي كانت بتحركك لم تعد تحركك. معنى كده نسيبها؟ لا، خلي الذنب وتعال، سيب الذنب وتعال. يلا ال- ال- ال- الخوف بقى انك دنك مكمل وتجي لك الايه القاضية. عارفين الجماعة اللي بيلعبوا كورة بقى وعارفين يعني ايه القاضية، ممكن ده يعني سين كده عندهم. فالقاضية بتيجي بقى، ايه هي بقى القاضية؟ ان الرب سبحانه وتعالى يسخر له اناس يمدحونه ويثنون على الصلاح المعهود السابق والصلاح اللي شايفينه منه، ولا يدرون بانه غارق في ظلمة معاصي الخلوات. ولو هو صاحي يقول يا ليتكم تعرفون من تمتدحون، لبئس العبد أنا، يا ليتني كنت ترابا. الشعور ده من أشد الأخطار على من سمتهم من الاستقامة، واخدين بالكم؟ يبقى حاله ثناء مشهور وذنب مستور، ده الحال بتاعه. فرحان بثناء الجهال عليه، خدين بالكم، هو ده بقى اللي مخلي مفتون بثناء الجهال عليه. تيجي تقول لي يا ريتني ما كنت جيت الدنيا ديت، يعني ما كنتش عاوز تيجي الدنيا دي. يا اخي ليه يا اخي؟ ده الدنيا ديت لما انت جيت عرفت ربنا وعرفت محمد وعرفت القرآن، عاوز ايه؟ تيجي بعد ما عرفت الكلام ده تقول يا ريتني ما كنت جيت؟ لا طبعا، كنت هتعرفه، مش كنت هتمشي، كنت هتصلي تراويح وتهجد، يعني عادي، يعني انا ما كنتش تيجي الدنيا ما تصليش تراويح وتهجد؟ عادي جدا انك تيجي الدنيا وما يبقاش ليك، ما كنتش تيجي الدنيا وما يبقاش ليك ورد قرآن، ما كنتش تسجد؟ لا، لكن الصح تقولي يا ليتني ما فعلت الخطأ، بس كده. لكن ما تقولش يا ليتني ما أتيت الدنيا، لا لا لا، هو قدر أن تأتي فهذا قضاء لابد أن يستولي حبه على قلبك. يا رب أنت أتيت به إلى هنا هذه الدنيا، أنا أحبك من كل قلبي، أنا اخترت لي هذا. لكنك لازم تاخد بالك زي ما قلنا كده، أنك تكون الحاجات دي تفوقك مش تريحك كده، وأصل الحاجات دي بتبقى مخدر. ابن القيم كان ليه كلمة جميلة برضو في الداء، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وكم من مفتون بثناء الناس عليه. أحلى درس ده ولا إيه؟ والله ما بنخشع إلا وراك، أقسم بالله أنت اللي فيهم والباقي مش عارف إيه. أنا ما بعرفش أسمع إلا دروسك، وفي ناس ممكن يكونوا كده فعلا وهم مش بيكذبوا، بس أنت ما تشربهاش، تضحك على نفسك، لا اوعى تسرح. كم من مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بستر الله عليه، مستدرك بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. لك شوف يا أخي، كرامة الله، كرامتي بعمل ايه؟ اعككها والدنيا ايه فوق. فمن أشد الخطر أن الشيطان يزين لي الأعمال الصالحة قبل الوقوع في الفخ، عشان ايه؟ ها، عشان يا جماعة، عشان يقنعك انك عندك رصيد انك تأخر التوبة، فاهمين؟ طبعا كل كلامي ده على من هو مصر على الذنب ومكمل فيه. فالشيطان يزين له الأعمال الصالحة قبل ما يقع في الفخ، ليه؟ عشان يدنه عنده رصيد يشعره انك يا عم انت عندك رصيد، الله أكبر في التوبة، أخر يا عم، أخر يا عم، يا عم الجمعة اللي بعد الجاية، واخدين بالكم؟ عشان كده الناظر في كتاب الله يرى ان ربنا يدفع الناس للعباد اللي يحسهم جامد على المسارعة في التوبة، خصوصا وفي الخير والعمل عموما، لأن النفس الأمارة بالسوء دايما بتميل للراحة عن مشقة العبادة، بتركن تركن جامد للكسل، والشيطان ماكر يأتينا من كل مكان، من بين أيدينا، من خلفنا، عن أيماننا، عن شمائلنا، والعمر قصير، العمر قصير والحرب معاه طويلة. الحل بقى نجلد ذاتنا. يعني نجلد ذاتنا؟ ان احنا نحاسب انفسنا؟ لا، ده محاسبة النفس مهمة، لكن هو جلد الذات هو الاستمتاع بالكآبة، والاستمتاع الاستمتاع ان انا ايه، ان انا عندي مشكلة. انا قلت لكم قبل كده يا جماعة مثال، قلت لكم ده ان شاء الله يريحك. في واحد شايف ان في كلب مسعور في الشارع قاعد بيهوهو، يقول لك انا خايف، مرعوب، أنا خايف ومرعوب، ويكتب على الجروب: يا جماعة في كلب في الشارع وأنا خايف ومرعوب، يا ربي ده أسمر، يا ربي ده بيبص لي، يا ربي ده بقى بيقول هوهوتين كل ثانية، كان الأول بيقول هوهوة وهوهوة بينهم ثانيتين، دلوقتي بقى الموضوع مش عارف إيه، يا جماعة أنا خايف، يا جماعة ده شكله كبير قوي، ده شكله ملزلز، ده شكله مش عارف إيه، ده شكله سريع، ده شكله كذا، يا جماعة بالله عليكم الكلاب، يا جماعة حد يعرف مش عارف حاجة في الكلاب، يا جماعة الكلاب، طب في حديث بيصرف عن الكلاب، يا حبيبي الله يكرمك سيب الموبايل واتحرك وادخل البيت العمارة اللي جنبك واقفل الباب، انت لو خايف بجد هتتحرك، وطالما اتحركت ما بدكش تكلمني بقى على الكلب، انت بعدت عنه، واخدين بالكم؟ هو بقى في ناس بقى بتستمتع، تستمتع بايه بقى؟ تقول لي لا انا فاهمك، انت انا فاهمك يا عم الشيخ، انا هتقرص منك تاني، لا فاهمك، مش هخش انا العمارة واقفل الباب، وانا لو عملت كده انا عندي لذة، الصفحة بتاعتي بتجيب لي شير، كل عم اقول كلمة على الكلب بلاقي ها ها ها وهي هي هي، وفي ناس بتعيط، فبحب انا بحب ان انا ان الحاجة دي تكون ايه عاملة لي جو، هي انا بستمتع باللقطة دي، عارف يا شيخ يوم اللي هسيب فيه ان انا اندم حظي، اقسم بالله ده يوم من الايام اللي بموت فيها، بموت احس ان في حاجة كبسة على نفسي، عارف انا بنام ازاي؟ انا بستمتع بنام عما اندب حظي، حس كده بس الان برد قلبي، برد قلبي، هي دي متعتي، هقعد في اي مجلس، انا قلت لكم قبل كده معاها ايه، على طول تطلع الجيجه بتاعتي، تقول لك بس افتح اللاب، اضغط بس الله يكرمك عديه عديه، لا مش السي، ادخل بس في الدي، تخش في الدي تقول لك بس كتاب حياتي يا عين، ايوه هات الصفحه دي بقى، كله احزان، افتح بقى مش عارف ايه الفوردر بتاع جده الاول، لا سيب بابا دلوقتي، افتح الفوردر بتاع جده، تفتح الفوردر بتاع جده، وبعد تلاقي الصور بقى الجد خلاص وهو بيصلي، تروح معيطه، وصوره مش عارف ايه وهو بتاع الكلام ده كله، وهو مش عارف بيزرع ايه، يقول لك سبحان الله ده الرزق اللي سابهن اللي عمي خده وبتاع الكلام ده كله، ونخلص بقى تقول لك ايه افتح بقى بتاعت ماما، بس ماما اللي هي ايه، ماما طبعا في شجره كبيره فهرس، تقول لك ايه افتح اول واحده اللي هي النرجسيه، يا بنتي النرجسيه دي انت لسه واخده دوره اول امبارح، انا ما اعرفش في ماسوره انفجرت في مصر اسمها النرجسيه، اي حد بقى بيكلمني اول حاجه ده السلام عليكم ورحمه الله الشيخ محمد، انا عاوز اسالك سؤال، انا زوجي نرجسي، يلا وبعدين بقى بسم الله نبدا الباقي بقى، هم دلوقتي اكبر اتنين نرجسيين على وجه الارض، الزوج والام، خلاص بقى اي حد عاوز يلخبط اي حد يروح سال كده، السلام عليكم يا شيخ كنت عاوز بس استشير حضرتك، انا امي نرجسيه، يا بنتي انت نرجسيه ديت يعني لو قلت لك كلميني عنها ثلاث كلمات مش هتجيب، فهو واضح والله اعلم من قراءتي للمشهد، انا مش متابع قوي، بس هو واضح ان في جماعه كوتشنج وجماعه نفسيين بيبيعوا اليومين دول البضاعه دي، واضح ان هم بيبيعوها اليومين دول، هي لقطه كده عجبت فبتخلص المشهد، فبقت ايه بيتكلموا كتير، وازاي تعملي مع النرجسي، وازاي توقفي عند حده، وازاي مش عارف ايه، وازاي كذا، وازاي كذا، فالموضوع جايب لايكات كويسه، يعني انت عاوز تقول ان مفيش حد نرجسي يا ست؟ الله يكرمكم بقى، خلونا بس عارفين كده، اول ما اتنشر برضو موضوع التنمر كده، هو تحس كده ان هو في مول بيبيع الحاجات دي، هو تاخد كده في عرض كده، عارف كده لما تروح المول ويقول لك كيس مكرونه ومعاه زيت زيت وبتاع، والله هنا في تنمر مع اتنين نرجسي مع مش عارف ايه الكلام ده، تشيل ماشي هات. فانا طبعا ما بقولش ان الالفاظ ديت ما لهاش واقع، بس حنانيكم يعني يا جماعه، حنانيكم الله يعزكم ويسترنا واياكم، خلاص بابا ممكن شديد، فعلا بابا ممكن يكون شديد، وانت اشد منه بالمناسبه يعني، بس الموضوع ما تدخل يعني ما تبصوش للمواضيع باكبر من حاجه، في قبر يا جماعه، في قبر وفي اخره، يعني سلك نفسك كده واهدى. فنرجع نقول ان جماعه اللي عندهم شنطه الاحزان ماشيين بيها دي، خلي بالهم من انفسهم، الشنطه دي احزانك هي من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان. ليه بقى؟ ليحزن، عشان عارف بقى ان انت اصلا هو الشيطان مستمتع بحزنك. بل احنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ما اصاب العبد هم او حزن الا فقال كذا، والدعاء المشهور عشان يذهب الهم والحزن. لكن ما بدناكش بقى ايه، انا نفسي يا اخي تبقى احزانك كلها انك خايف تيجي يوم القيامه ما تكونش مع مصعب بن عمير، خايف ان يوم القيامه ما تكونيش في الصف بتاع فاطمه بنت محمد وعائشه وام سلمة وحمله رضي الله عنها وزينب. هو ده اللي يبقى همك وحزنك الآن. لكن مش كل القلق بتاعك والهم بتاعك والحزن بتاعك على ليه؟ على مشهد كده معين وبتاع والكلام ده كله. فالعمل هو ده اللي هينسيك إن شاء الله ويبعدك عن هذه الآفة إن شاء الله. فبنقول إن العمر قصير والحرب طويلة وإحنا عندنا ضعف، فمهم جدا نبقى مدركين إن الضعف ده مش عاوزين نزوده، إحنا بطبيعتنا ضعفاء، أنتم الفقراء، فإحنا عندنا ضعف وفقر، فمش عاوزين نزود الفقر ده بإيه بقى؟ بالإصرار والاستمرار في المعصية. لكن عادي، أنا قلت لكم من شوية إن عادي إنك تعمل الذنب، ليه؟ كلنا ذاك الرجل، لكن خليك دايما خير المذنبين. خير المذنبين، مين خير المذنبين؟ هو بقى الفكرة هنا، واخدين بالكم؟ خير ليه المذنبين مين؟ التواب. يبقى دول أفضل ناس اللي بيرجعوا. كله ابن آدم خطأ، كله ابن آدم خطأ، ده الأصل، كله بيغلط، لكن أفضل واحد بيغلط التائب ولا التائبين؟ ها، التائبين يا جماعة ولا التوابون؟ يعني التوابون يعني كثير الرجعة، لأنه كثير الوقعة، هو ده أفضل واحد في اللي بيقع، أفضل واحد في بني آدم. عشان كده الجنة للأواب، الجنة هذا ما توعدون. لمين بقى؟ للأواب. فأهم حاجة أنك إن الله سبحانه وتعالى يثني عليك، وإن الملأ الأعلى يعرفونك أن عبد الأواب، كل ابن آدم خطاء. طبعا حديث. فالإنسان يبقى مدرك كده، الطبيعي أنك تغلط، الطبيعي أنك تقع، طبيعي أنك تقعي وأنك تغلطي، بس هو مش الطبيعي بقى العبد المحب أن يظل مصر، لا، مش ده الطبيعي بقى، مش ده مع الطبيعي مع العبد المحب. العبد اللي الطبيعي ان يكون ايه؟ رجاع، يقع ويرجع. يعني يرجع يعني يندم على المعصية، يندم على ما فات، ويترك حالا الذنب خلاص، ويعزم على كل خير آت. يبقى في التوبة محتاجة ثلاث حاجات. الحاجة اللي فاتت تندم عليها، ونعمل ايه بقى؟ اول ما تندم عليها وتقف هنا يبقى في مشكلة، وجلد الذات يعلى. لا، يبقى نندم عليها. على فكرة جلد الذات زي النرجسية كده برضو، من ضمن المصطلحات اللي عليها عرض برضو، احيانا بتاخد مساحة كده. يبقى في الندم على ما فات، والترك الحالي يبقى في الزمن اللي احنا فيه حال تترك، وما هو قادم يكون في ايه؟ عزم على فعله. يبقى تعزم على الخير وتترك حالا، يبقى تعزم في المستقبل على عدم العودة وفعل الخيرات، وتترك حاليا المنكرات، وتندم ماضيا على ما فات. مجرد ما تعمل التلاتة دول انتهى الموضوع، كمل قدام بقى، بص ركز. يبقى دايما بقى قلقك فين؟ او انا مقصر في الصالحات، عاوز ازود، وعاوز يزود يا اخي، الناس بتسبق، وانت ماشي في طريق الخير هتتزحلق تاني وتقع، مفيش مشكله، تقع تعمل ايه؟ تقوم. مش عارف تقوم، نادي على حد يقومك، قول لو سمحت يا جماعه، لو سمحت يا شيخ، ممكن بس شد ايدي الله يعزك، ويلا بسم الله. لكن بقى مش زحلقت وبتاع واه يا رجلي ومحدش حاسس بيا وانا رجلي مكسوره يلا طب عشان نجبس. لا اصلا ما ينفعش اتجبس، اصلا انا لو قلت هتجبس والدكتور قال لي المسامير. يا عم قوم يا عم. فبيقول ان الذنوب هي امراض متى استحكمت قتلت ولا بد، وكما ان البدن لا يكون صحيحا، نسال الله العفو والعافيه، إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمي يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. بقولك ثلاث حاجات: البدن عاوز غذاء، عاوز غذاء تاكله وتهتم بيه وكده، وعاوز حمية يكون يعني في إرادة كده تمنع أن أنا ما أكلش الحاجة الغلط والكلام ده كله، ولو في حاجة غلط أنك تحاول تطلعها. هو ده البدن، ماشي. الاستفراغ هنا معناه أن ذهاب كل ما يؤذيك اللي منه مثلا فضلات الطعام والحاجات دي والكلام ده كله. فهي عموما فكرة استخراج الطعام عموما من جسده سواء ببول او غيره، وحميه يمتنع منها ان هو ياكل الحاجات الغلط. فكذلك القلب لا تتم حياته الا بغذاء، غذاء. عشان كده ابن القيم بيقول ان دخلت على شيخ الاسلام تيميه في يوم من الايام، فبيقول له ايه، وقعد في جلسه شروق كده بيقول قاعد امال يقرا الاذكار، فبعد ما خلص راح ابتسم كده وبص له قال له ايه، هذه غدوتي إن لم أخذها لم أستطع، ما أقدرش. واخدين بالكم؟ فبيقول أنا ما غدوتي دي لو ما كنتهاش مش هقدر أتحرك، ما تقواش، ذهبت قواي وخارت ضعفت. فيقول كذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته. عاوز قلبك، شوف يا جماعة والله العظيم أنت بتشوف أخوات، إحنا عندنا مثلا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وأسأل الله أن يسترهم ويكسوهم جمالا وحياء وحبا، يعني من ممكن تكون من أكثر البرامج فيها قوة لها أكثر الأخوات سنا هم اللي مسكنها، تبقى جدا ومسك البرنامج والله أكبر عليها وحاجة يعني عظمة كده، نسأل الله أن يبارك. ليه؟ هو القلب إذا كان شابا خلاص القلب ده الطيارة اللي بتشيل. ففي واحد تلاقيه شاب وعجوز، ليه؟ قلبه عجوز. وفي واحدة سنها كبير وقلبها فعلا كبير بس قلبها إيه؟ شاب. طب الشباب ده بيجي ايه؟ الماء ده، ماء القلب ده بيجي ايه؟ الحياة دي بيجي ايه؟ قال لك غذاء الإيمان والأعمال الصالحة، هو ده اللي بيحفظ القوت. فتلاقيه ممكن يبقى تعبان ويقدرش بس عنده همة حاجة. أحيانا بروح مثلا جمعيات خيرية ولا حاجة ولا تتعرف على الناس اللي فيها، تحس كده في الآخر خالص اللي بيدير المشهد ده تلاقي أخ أو أخت راجل كبير في السن أو أخت كبيرة في السن، ممكن تبقى قاعدة والله أكبر بتدير تحتها يعني أكتر من 2000 مشروع. عيسة جمال العمل الجميل ده جابت دي منين؟ هو توفيق الله أولا وآخرا، لكن سبحان الله هو الغذاء، غذاء الإيمان. الغذاء ده بيعمل إيه؟ بيطلع فوق. يقول واستفراغ بالتوبة النصوح بيستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضده. ولك زي ما أنت بتدخل الحمام وتخرج بعض ما يؤذيك لو بقي فيك، وقاعد بتاكل اللي يصلحك وتتجنب ما يفسدك، هو كذلك طريق القلب كده. طريق القلب بتتغذى، عشان كده أنت عندك 3 وجبات في اليوم. طيب أنت عندك برضو وجبات في اليوم، إيه هي الوجبات؟ إن شاء الله عم نتكلم في برنامج الصلاة، أسأل الله أن يحيي هذا البرنامج وغيره. هنعرف أن الصلاة أول ما بدأت وأول ما شرعت كان كام فرض علينا؟ احنا دلوقتي بنصلي 5، لكن هي اول ما شرعت كانوا كام؟ 50. خلاص، هو سيدنا موسى عليه السلام ليه جميل في اعناقنا، مهما هنعمل مش هنسده، هو اللي تدخل وهو اللي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب من ربه التخفيف. سيدنا موسى سيظل ليه جميل عندك كده، ان هو تدخل في ضبط اللي المود بتاعك في الحته دي، وهتعرف هو عمل معاك ايه دلوقتي. فانت كنت هتصلي المفترض 50 صلاة، احنا دلوقتي متوسط الصلوات، احنا عندنا الفجر 2 ورباعيه النهار ظهر وعصر ثم الظهر ثم العشاء، فال17 ركعه دول لما تقسمهم على 5 بنتكلم في 3 وكسر، فده المتوسط. فاقول المتوسط 3 ركعات، يبقى متوسط الصلاه 3 ركعات. فلو كان عندنا 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة، عاوزين نقسم 24 ساعة على 50 عشان نشوف بقى 50 دول على 24 ساعة كنا هنصلي امتى. تقريبا كل 24 ساعة، كل 24 دقيقة كنا هنقوم نصلي 3 ركعات. طيب ما فيش نوافل بقى، ركعتين بتاعت الفجر ولا مش عارف 4 قبل الظهر وكده، ولا هنعمل ايه؟ انت عارف ده معنى ايه؟ لك ان تتخيل، لك أن تتخيل أن في واحد يتقدم لأختنا حفصة، أختنا عائشة، فيجي يقول لك إيه يا شيخ، أنا متقدم لي أخ كنت عاوز استشير حضرتك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحفظه ويبارك فيه، بيصلي 21 فرض. ده هيبقى ده نجم، ده نجم اللي بيصلي إيه من 50 21. ليه؟ انت هتتصل بالشيخ تقول له إيه؟ انا كنت نايم وفاتتني ركعه وفاتتني صلاه؟ لا طبعا، هتقول له يا شيخ لان النوم بالليل ده هتنام هتلاقي نفسك ايه فاتك حوالي يمكن 9 صلوات، اقضي بقى. فكان فلسفه الصلاه ده المهم بقى، كان فلسفه الصلاه اول ما شرعت، شرعت بالطريقه ديت عشان انت تعرف التفنيده دي، عشان تفهم حاجه ايه هي، انك كان ينبغي عليك ايها العبد ألا تنشغل إلا بالوقوف بين يديه بس. عشان كده كانت كل الناس هتقعد في الجوامع، أنا أروح البيت أعمل إيه عم؟ أنا يا دوبني أصلي، أدخل الحمام، أطلع أجدد وضوئي، أجهز للفرض اللي بعده. فكأنك أصلا مخلوق لتجدد الصلة بينك وبينه، عشان كده اسمها الصلاة، إن هي دي اللي تضبط الصلة بينك وبينه، فاهمين؟ فلما حصل التخفيف ده مش معناه أنك تنسى بقى أصل الفكرة، الفكرة دي مهمة قوي انك تدركها. فاحنا ضعاف، ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق ايه؟ قال الجسم ده الضعيف ده محتاج في الاوقات دي ياخد الجرعة دي، وده من وده سبحانه وتعالى بينا، من وده بينا، زي الموبايل كده، ولله المثل الاعلى، اللي عمل الموبايل ده قال لك مع كل استعمال كام دقيقة خلاص، في موبايل كده معايا، الموبايل ده كل الاستعمال بطريقه معينه يقول لك ايه الشحن لازم تشحن بطريقه معينه. ليه؟ هو معمول كده، لو ما اتشحنش هيفصل. انت برضو كده، ربنا سبحانه وتعالى خلقك خلقه كده عشان تظل ماء الحياه، حياه القلب يظل موجود، انت محتاج ايه؟ الجرعه الخماسيه دي، محتاج جرعه خماسيه فرض، محتاج 34 سجده في الارض ان راسك تنزل تحت، انت محتاج كده. ليه؟ تظبط حته تاخدها كغذاء، هو ربنا خلقك بالطريقة دي، خلق ان القلب بتاعك بيتغذى ازاي؟ ب 34 سجدة في اليوم، دي من ضمن الأغذية اللي تظبطه. فلما حضرتك بقى ما بتصليش، وطبعا ايه الأوقات دي تم اختيارها ايه؟ من الخالق سبحانه وتعالى، فانت محتاج غذاء وجوبا في وقت الفجر، تاخد صلي ركعتين ومعهم ايه 34 سجدة. لو عاوز بقى فاكهة، ده الغذاء اللي هو الأساسي، عاوز فاكهة قوم صلي الركعتين بقى بتاعت السنة الفجر، اظبط الدنيا كده، خد الفاكهة الأول، اشرب العصير، طب الغذاء بتاعك ايه؟ لا ده جمال بقى، ده انت بوفيه مفتوح، تقرأ وردك بقى، ده هتعطير المكان، ده المكان متبخر بعطر بعود من عبد الصمد ولا العربية، فتخش المطبخ بتاعك بقى ايه رايق. الناس بقى لما بتصليش او بتأخر الصلاة، انت بتلعب في الدواء، عارفين كده الدواء ما بيتاخر الدنيا بتتلخبط، واخدين بالكم؟ عشان كده انت بقى لازم تبقى شارب المعنى ده كويس قوي، شاربه كويس جدا. فهو ابن القيم هنا بيقول لك ايه بقى؟ انك القلب ده محتاج الغذاء. هو ادي ده غذاء عم تضيعه، خلي بالك بقى. والغذاء ده فيه اصلي، فيه بروتين اصلي، وفي فواكه، في عصاير، في القعده نفسها، في ما انت ممكن تجيب لك احسن اكل بس على الواقف ما تعرفش تاكل، لكن القعده نفسها خلاص بقى متكئ، تبقى متكئ كده والدنيا رايقه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وقدامك بقى حمام سباحه وشجر قاعد مش عارف ايه وطيور، وبتسمع الكلام الجميل ده وشايف مناظر جميله. على حسب انت نظامك ايه في الغذاء، بتغذي ازاي. فبيقول لك انت محتاج بقى واحد غذاء من الايمان والاعمال الصالحه. الغذاء ده يحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح. كل عم تلاقي اي حاجة على طول تروح عامل ايه، تشوف زي ما بتدخل الحمام، ايه بقى الحمام بقى اللي يفضي؟ التوبة. نظف نظف نظف نظف نظف كده الترابيزة بتاع عشان نحط الاكل يبقى الدنيا جميلة. وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضاده، لان اكل بايظ ما نجيش ناحيته، لان فسيخ الله يسهل لهم لأنها مش عارف ايه، المهم نبعد. ماشي. حمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضاده، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. يا جماعة ابن القيم ده عظيم، ابن القيم ده راجل عظمة عظمة. مستو ان هو سبحان الله يعني بيقرب الشيء بطريقة بسيطة خالص. أنا يعني إن شاء الله يكون لينا يعني من ضمن الحاجات اللي ربنا يستعملنا فيها نكون إحنا حببناكم في كلام ابن القيم. وإن الراجل ده يا جماعة مدفون مع الجيل المعاصر، لكن مهم إنك تكتشف الجمال ده. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة. فانظر إلى بدن عليل قد تراقمت عليه الأخلاط الرديئة ومواده المرض. نفس الكلام بتاع ابن القيم ده يبقى من النصوص اللي الشباب يتعلموها في المدارس في اللغة العربية والبتاع، يجيبوا لهم نصوص أدبية من الحاجات دي، يجيبوا لهم كذا ويقول أنت استفدت إيه، طب التشبيه اللي ذكره فين، الاستعارة اللي هو عملها هنا، والمعنى اللي هو بيطوف حواليه. الناس تتأدب بقى، يطلعوا كده ايه يعني، واخدين دين ولغة عربية وجمال وتهذيب، يحسوا كده ان هم ايه، اللهم انعشنا، تحس ان هم ايه تم ايه انعاشهم يعني، سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع هؤلاء السادة، مع النبيين والصديقين والشهداء. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللي بيسأل يقرأ إيه لابن القيم، ممكن تجيب له كتاب الفوائد، كتاب بسيط كده صغير هيعجبك إن شاء الله، وخفيف، هو عامله للناس اللي لسه عاوزين يكتشفوه يعني، هيعجبك إن شاء الله. الكتاب ده فيه فوائد كويسة إن شاء الله. والوابل الطيب كنا علقنا عليه أظن في هو التابع من الأذكار يعني، فأول 60-70 صفحة تكلم هو على الأذكار وفلسفة الأذكار وفهمها، فده برضو كتاب بسيط ممكن تراجعوه يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا وإياكم ذكرا جميلا. جزاكم الله خيرا.